الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. مسلمان اجكت ابنية لمسلمان كالذالك أمر إحنا لباقي الدائم كمان كربيعة لاي جبلو بتوب ليالك ما في لدائكوني في ربي إخوايا صلاة والسلام إخوايا ويرسل لا في عدة بداية أو في رغم لما تنعلي صلى الله عليه وسلم شيخ وهاتني بوشيه وشبه عدة لسلم عن برابري وشسو دي المعنكر ايه مشكوها مو بشرية لنا في عمري الله عليه الصلاة والسلام في عمري الله عليه الصلاة والسلام قيبا وقال هو يا نادي أبيشو ومو في رغم لانيش بوها وي خوشي لتاريكا يكاد بهم نزل وفرنا بوحي خوشي لضلالته لكم غير قادكا خوشي لا يتزل ريقاي شاكو فاشيو سلمزيو فاكتوريو بهشكا إن شاء الله. هل في عمري الخواتر قال ناس بيتي مبثي أوروا ك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وعليك خوشي لتاريكاية كان ذهني كتنوبور ناشيد لتاريكاية زنقاوي كفر بين إيماني لتاريكاية كاني بدغمستيو بأخلاقي لتاريكاية كاني ظلم السم لتاريكاية كاني بشرعي بفرماني توري الأخوة لتاريكاية كاني نفاني وجهالتي ونذاني لهم أو تاريكاية خوشي مرقار كانوا بداية بدن بو ناجي وناجي خواناتي خوابة انها فرزدي شوين كوتيني دينا في اخوا ورد اخلاق واني عدل قاد فالوريتي وهروها باشبون جاككاري في غمران اوبري تيبولا خوينا دنيا بلا أجل في رمضان نبوان خوشي هل لكم رأي لا دمانا بو يخوائي في الرزقان القرآن في رزقين أتما نفرمه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا خوائي في الرزقان من نبي يجي قولي كردوا ونعمة يجي قولي مثل فوادانا لا رسوا كشي بو كردن إذ بعث فيهم رسولا كنبابي ونابد لنا وخوايا عندا زينات الشيخ وصف المسافين كان فاك وكان بلد أخلاق ومسي كان جوانا بوشينا البيتي بو أوي وعصة بين بين إخوان أو خبدا أو في رمنا برنامو ومروها جينة إخوة فيام إخوة بقوشي مغير وعصة بو أوي فيام إخوة لأخوة وبإيمة بجينة ندو عصة بإيمة فلو خوابة بلد با بمعنای اوی که لبناه ما خور بیدو حوالی تینی و بنای تیبنی نخیر واضطی بو اوی شریعتی قوامن که باید وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هل جند قوشي لفيرنا بني في حمران لضلالته بمرائده هموت أن الزانين حالي خوشي شونه يا كسراء ومكان فاسر ومكان إيش يمريسيه لطاه الفلسطين قبل فلسطين كسزي أمو قبل كاريخويا لفرسدو شو سيندرابون ولجير سلطل زوم مستمي لصلاة داركانيا وهل وها على مجاين كانيش أو مكتيا تبري أو مهم في كان تبري بمشي ويا لأخلاق لا فطره لو أن ليش وكا بس ما كزور بيان أخلاق ينزور ناشيره كدفاع لنا موت لا خزاني خوشي لذلك بمشي ويا لو هم مسلم قابيا ندا خالد بن رزقان في رمضان عليه الصلاة والسلام ليتمم متاعب الأخلاق وأمريك أخلاقي شيطان أجل ما بين آثار في رمضان في الفداء أو في عمري فقط الزين دويت كاتوا والدوائج كاتوا خلجي رزقاء كاتوا أو في رمضان خالد بن رزقان وإيهي فقط الزهر فتجيبوا لك الأواني في الفداء برنامج نفسي برنامج يحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائث او في رمالي ايمن فهمان شيوه چيفا موجود بخش مجاقه بوي حرام كدوه وچيف كنسيان بخش بيس وخرافة لي حرام يأمرهم بالمعروف ويحلافهم عن المنكر فالماني چيشا كتاي كدوه چي خرافة لي قدوه كدوه او في ايب ولدي رمالي ايمن توقف في رمالي تل لبرنامو دين وتتعفوا فلسطين توحيد لا يكبر فلان في رمالي ايمن عليه الصلاة والسلام لفرميلا حديث الثلاث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا من قولي همو نوكان آدم قول القيامة وببيء ويتم بسيش من فخر كرسن بيت في عمري إيمة عليه الصلاة والسلام في قولي همو في عمرك كفرمي سيد ولد آدم ما نايا ونيت ولم يرزا بي اللهم صل على سيدنا محمد نيبا هو صحابه فرمويا نهي في عمري قاطير اسكتين شون سلامة يبقى فيريش مانكا شون صلوات اللي سلسة فرمويا اجر لا تحيات لا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شي فرمويا نبي اوضل شونك اجر دين بوايات رمضة وطنان فيري لك الدين اجر كذلك شي فوين تواضعي هطور نيوي شوقوي بدولة دابنه اي بول لبي فرموي من قوليها مو ولدي آدم فخيشي تدانية كأفتديك ودبيت تعمل دين شون اوضل وي او في غمريك اخواته ايبيها مجرد لها مو في غمران بل انتره مثل انترى وقرش بيتره لا يفايت الوردقاء بوي او في غمران كنعمتي شخواه اخواته وايبي نازو عليه الصلاة والسلام كالاخلاق هو مسكيو ولها مو بواريك شاكدا لقي مولا في فتح هو كان دي توحي بوني ذا هذا هو بعد خديجي شهداني فالمودان خوشن تنتي ليهو فالمودة بيشين تشكو به او تشيبو بو منها خديجة كذاري افرده شعا قوله فالموي بودة تبتي والله لا يخذيك الله ابدا سوين بخوا اخواني قولة تولتا شروع معك ما تلتا اي محمد عليه الصلاة والسلام بودة شعور معك انك لتصل الرحم توقتي شيخ ما يجيد ذلك وتصدق الحديث لقصتك عندما رأيت قد تدرو الذكر زوار او استفادتك في جوال وتعين على نوائب الحق هل كنتك في مسيجها بيضوها وقاريدك وتحمل كلا وهل وعدتك في مسي بوريا المدينة يسيجي لك وهو قريديك خلاصات شي صفات جوالا لتودا هيا كنتك صفات آوال وعب وأخلاقي وعبال الزيت خواهي قولا فتر سوى إلاك وخواهي قولا تلبسي لك بغي خواهي قولا تقال في عمري فوجا وقلت يا عمري خوا عليه الصلاه والسلام واصطفاني قريش خواي قول مني لقريش ارجع قريش لبني هاشم بني هاشم الى قريش قريش لكنانه كنانه ذا ولدي اسماعيل خواي قول نحن ارجع عشيرتك اذا نام عشيرتك في يكي اذا نام في يكي عائلك اذا نام عائلك اذا اوجه يا عمري خواي ارجع عليه الصلاه والسلام بل سريني هم خواي لا امور واجيش هكذا وقلت خواي قول نحن وانك لعلى خلق عظيم في غضي إخوان فلسل سريم ومثل سريم أخلاقه وفتيك الله او في عمر الشعائر صلى الله عليه وسلم كان خواني يقول لهم وقعنا إلى شي بو ايما كده لما الملا حديثة كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم سبيح ويني من لقل في عمران في السور وقو ويني كتقوى بناية جدروس كالخارجة تنها شوين يبلغ ماهو بقوشي جيه يرتبو دائنا خلصي جهاز المدنة يا رسول الله وقت يتعجبون منه لأنه في بناية جدوانا طبعا بدأت موضوع أو كلين إمامه هو أمر كردان الزراوة في عمر إخوة على صفحة المون في عمران في سن بناء إسلامتيا التواصل أو كلين معه من أو كلين كم أو لبنائم أو نصيام ككلين بيت الفروع بس في عمر إخوة دين إسلام تواصل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إخواني قرد فرمي لحجة الوداع لحج ما قاضائين أمر من دين بوليوت كامل في الدولة وربو كدين كامل بول ندوان كاملين وما نرسي تريب خير الساد ودنيا تريب خير الساد دين توابوا أقل خصة ساد ديانة وقاموا دوائي لدود دا كفي غنبري إخواني كامل نجد كفي غنبري إخواني دينة كامل بول للا ينقوار طبعا الله نجي أنه أمانة في نجي أنه يعني هل يستخير ما هو بأيما يدد في عربي لحمته هل يستذرده في نوته تبع شاك كواجع هشته في عضيه عليه الصلاة والسلام كنيكز في الدين دا ايما بيكي وكاتي خوشي مقتضيها وبيضو كردني ونجمع نعيزنك بيلا كردني ونيكز بيها ونكردني سنة كردني دي شرعيه في عضيه وفي عضيه لو انا ايوه ايوه صحابة القرآن يا جمع كده أيبو صحابة حديثي عن السيرة أيبو صلاة عمري بن الخطاب والله إخوالي بالترابط بجماعة السيرة أو كثير كثير بقى لديني إخوة لقرآن الحديث بقى سير دقاء كالله هو يبقى مجلل سر أو يتبدي على دين ذلك شنك وسمع نفسك دا أخواتيك الدين هبو بير سردين في الله صلى الله عليه وسلم بلا مانعك هبو بير دوائك مانع الله يقرأ ما أو في ديك الحينات أو بشرعية في عمر قرطبه قلت ترابط لك بجماعة المسوكة خشية أن يطرد عليكم لو تبتاك بجمع المسيرك في كامل يتفضل المسلمان نفس ما نفع المسيرك بجماعة ديك بواجب الشبزان هل كتير يكشم ترابط نجيب نحباته بلان كتير عمر لما أريد في طرنا بلدين ده أو عمر كويك النور فرمي ترابط كذا فمن نعمة البدعة هذه بعد سنين بدعة أوية كان بدعة يا نعمة أولئك اللي نغزى بدعة نقل شرع ذا الشرع ذا في غير بدعة حتى غيرها قلوا شو كان في عمري ما تنصبه كل بدعة ضلال هم بدعة ضرائية أولئك عمر كرتي فوقين سلو فوقتته كفي عمري ما تنصبه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هل كنتك لقوا إمامكين يشكى أكتاره إمامكين سلام لذات ولبتر شوي سلام حكان أولاك شو نريد تبارك ولمسير كان في عمر صم بعملي هو خير في بلان بقول فرمودي كم كعمر كثير شيء لا لا ينزل دين وكل دين دار مبين بيكين بانك كواتا لدين دار بدعي حسنا لا يقوم شد بين لنا دين مبين الله أو يعمل بدعي حسنا يجد هذا غلط حالي ولا فتي عمر ولا جمع القرآن وذلك في عمر القرآن أول القرآن جمعنا كلا شو كبر دوام كافي عمر لآخر لحظة يجيان إلى القرآن لهذا القرآن جانا دوام نهاجده شيء من سنو جميع كالكوانا كانما أوجانا في ميتا فوقيتا وكتحافظ وبيان شهيد بون تبريل لناظر تبوروي بمين القرآن كوروي كوي كوي أخذ الله كما أنت أول قاري لترين فوقا بيشي بوقانيا لسلاوي كالتي لا بلا عمده بين وزن بعد كمان في غنبري سوا ديني توافر كديني توافر وخاوي أو أخطاقه مرتفع أجل بيتو إيما شميني كمتيك بفاتي التفين خواهي فرق قادة فرمان وإن تطيعوه تهتدوا أجل إيه وجبنا يعني أبدي ومرفق عليه الصلاة والسلام أخواني يوم هداية الهدى هداية قوتي لدى هداية التدابر هم مستيش شاكا هداية التدابر هم يقايب أهل ورجال الزكاة لهم رايب سلشي ورجال جهنم فلا أربع كواهدا أجل شميني كم إخوة هداية الهدى أي أوكا ثاني كشميني نابر أو أنتم رانا سلشي وارو أخواني يوم تفرمي فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم اواني اجابه امرتنا وما بدون هذا لو انت امر اخوان الاعلام بزان اواني في هذا الفيا هل جند بالغير خير عقلياته وفلسفيه هواء على الدنيا اخوان يرفعون في هواء على الفيا كمان تشكيل كفيني في ربي فقط وصلا لتائكاي كل جهالته لجهنم الكار من ذكاء بلو بحر هاي كده يكون في غمران كي خوالي من مرقار خوش كده أول تقوى يقول لك آلي آلي عمران لك ما تقول لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم في أمواله محمد أجل إيه وصار لك الأخوات الفردوة شويني منك وشويني يغمري فاتو عليه وعلى أو كان أخوة خوشي دوة ولا نامي سار فردوة شن نعمة هل نعمة أولي تأخوة فردوة لو نعمة أولي تأخوة فردوة كيف الفردوة آية النبي يكرمون فاتبعوني شوين في ربي إخوة كون عليه الصلاة والسلام أو أخوة خوشي دوة ولا نامي سار فردوة كون شوين نبتين في أمواله إخوة عليه وقل في سنة في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام وحكم في ذنب سنة في غمري إخوة الله عليه وآله وسلم سلم اليوم هوي رجال هونو سلم راهي وكوري من يبقى أو ذا في غمري إخوة الله وسلم أعرابية في الثلاثة في الشيارة مدى الساعة في أي في غمري إخوة الله وسلم يعمل كيف في غمري إخوة الله وسلم وما أعددت لها چی تو آماده کردی؟ می‌مونی چی بی؟ می‌مونی زنده تو چی بود؟ آماده کردی تو؟ تو چیمی؟ که تو متعجب کردی چیه؟ فرمی، و الله، اینی لست به تدیری صلاه ولا قیام ولا قرآن، الا انني احب الله و رسوله. فی الله اینی عمری بطور من وجه سنت و وجه سنت زور نیه. بله من حتما دیگر دیده ای خوب یا عمری صور زور است. فرمی، المرء مع من حق. فمن إنسان إنسان الدنيا المرتب ده إنسان لقى أول مسحة شن ذكرك وش ده وتي نرجع سنته ونرجع سنته زور منيا بلا من في غمر إخوان زور فرده فمن إنسان في غمر إخوان اللي لبقى إن شاء الله لا يجب الصحابة الله إخواني من الفرده والله إلى دواء الإسلام هيش لك ما في قول نبو بقدر أو خبر خلك في غمر فاطمة فيها شن نعمة كتب يا عمري إخوات فور بيزور نعمك الزيادة أو تقول لك الأرض في لبنان إن شاء الله إخواني الله فرمي النبي أولى بالمؤمنين لنفسه في عمري إخوة أولى ترى بوض واداران لنفسي خورشة لبين لنفسي خورشة فور تربيه بوين الحديث يشي صحيح ذا في عمري إخوة الله عليه وآله وسلم فرمي والذي نفسي بيده لا يؤمن أحبه حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين كبخاري مسلم سوين بوي نفسي مني بدل هنك شغل ايه وايمان تواوي تاوق مني لطاوشي شو لطوري شو لامو خلطي جاتي بوسط النبات سبا فشي الله قوم ابكين ايه وواحد جزتا من لواني اعطتي شعر جمعي ما قلت بره هنك شعر لواني لاعبه كي يعني كامري اخوان الناس يعني جمعي ما قلت بره بل جزتا الله ثانيا أو لعمل جادع تمام ذلك لعمل عبادة آثار جاء وكم يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام يا رب أوك الزكاة في الوارد تماشا شكره الحيطة جدا دوائي نسخية كلا أول طاولة أي توب أحسان الله إلي وقال كمان إيمان تواب نابي أجل في غمر إخوة من لا هموك في الوارد فرمي ذباب وسبتين كالقوزة دوائي أولا بركان دواي أولا هم قصيدة الجاب لنا إيمان الصور لحديث الشتر عمري في الخطاب الله الفائل الفنوي أي في عمري الصور والله تقوى سبيتري نعم لها مكة إلا لقوم به فرمي دي والله خبر الزمك إيمان الصور تعالى فرز الفرز الله رضا عمر بيدي كده وفرمي دي في عمري والله لفرز الفرز خوشم في ذات الحمد بين عبيد فعلى سنيته وتركتني في دين سنة الحيث فرمي قال أنا يا رب إيمان الطاعة شو هذا بعدين بيجي على إمام الشافعي رحمة إخواني الذي فرمى لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أجل قول مثلك الرازع شفين ذي الغرب أخلاقي أوجب إيمانك المنب أوجب شفين سنة كان أوجب ثم قول مثل رازقين أو كتير كشفين قوة بالتهيئة تور سربخته بس كل عجيران فور اللي كتير مش مرمو في بوضة واولا بوضة واولا بس اطلاق مرمو بوية هيك حديث يكدان عاصر بوية يا مبي اخوان ما وقلم كاتك انا لو صحابة دابو يا دواي امين صحابة كاتك في احسان دجيرا اخوان دنيا اللي يذكر لكم رسيلة دائي كيف بلا صحابة اوانكم كثيرا مبي اخوان اخوان اخوان اخوان اخوان بوية اخوان يلا خليك شعب المسلي فسندا همو دنيا اي امر ايما امر محلاوه شير يد بشيه بو حالما هلا وحاليا بو قواتر من ناقا ويتير يكن شعلي قرمي بني راضي اولي رأي كما يا اوهي تشكل بهم القرآن خواهي ورفنوي وتطيعوه تهتدوا اكد في رايضين تتواهي بها تهتدا واتبعوه لعلكم ترحمون شوين يكون خوارح متاقي لك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اوهي في رايضين تتواهي بهم اخوابك سندك يسندقني في صحبته ومن يطع الله والرسول يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها او اجر عن الخوف يا ربي اخواتك لكاتبك باغاتك ولا بالاسكر غائب الجزاء الله لكاتب مستوى او اجرك بكبارتك كنتي كشيفك كنتي كجرائم يا ربي اخواتك عليك الله كنتي كسبت يا ربي اخواتك يا لخلد على اخلاق ده لالباس فرشاش ده لآداب غمسي ده لمال من دار خزان ده لأوطان دانسين ده كوكب يا ربي اخواتك عليه الصلاة والسلام بزانا أوقع سبيل كبارتين يقول يا ربي اخواتك كفنو يا ربي اخواتك فنو ليلة نادر لو سمع الوطاعة بيسم الزرايرين ده نفس الحديث يجيب الفرد وبخيال دانا ايما وقع لنا وارد الغيب لصيت يا ربي اخواتك والله يا ربي والله غاضني كمان باشرت يا ربي اخواتك عليه الصلاة والسلام كوات الله خربتين يا ربي اخواتك هوي سلكوتون بكوريب يقيم هوي نجاتون تل جهنم ونجاتون تل عذاب قبر نجاتون تل جرائي المياه بلان خربتين نشاري بيا نشار كاري في الراضي الدنيا شوين كوتين يتي دزجتنا بسنة كاري في ربي اخواه عليه الصلاة والسلام وتحكم كردني شرعتي أوى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سوين بخوا أي محمد سوين بخوا وزقاري أخوة بخوا أو خلق إيمان ناهل تاو خطونك الحكم لحد نزاع وكشيك لنواجه بعض الزلال كتونك الحكم لما يجب لأو ذوك الباجشيك يا بيت فيها ويتعك فارواي فرموك أو فارواي فرموك أو حكم شرعه هل أول شيء لنا تنظيم ما نبين في عمرهم فرده وأن يجيبوا ذلك أخوان يقول سوين لي أخوان وإنت من يجيب ما نبين به لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إيمان يأنا بتاو بطولك أنا حكم لأن داعك لبين يأنا مدى لا وهيج حرجي تدور يأنا فينا خلقون نبي بلا بسنة في عمر حكمته عليه الصلاة والسلام وبتواريه ويسلم تسليم تسليم سنة في عمر حكمته عليه نشاني قول بسنين في عمري قرار صلى الله عليه وسلم أويا سنتي في عمري إخوار بدون نفسها وهل كثير جيش كسب سنتي في عمري إخوار كيف عليه الله عز وجل فورس الدولي فهل ادعاء أوكي شوية في عمري كيف فورس الدولي أوكي شلة سنتي في عمري أو خلاص كانت اكتواز دبيني مسلمان اكتواز دكا قاطي في فيه في عمري كانت اكتواز أو خلاصي كبكير اكتواز ميتي كتب دبيني غيشي هيا جنيوي تيوكي نازا هي جنيو دارة غيش جنيو دارة في عمري فعلي فقصنا أفرجي دبيني بحياة وبشن وبأخلاقة حجاب وفرشاتي جي إدواني كنتو بالمريد أمي في عمري فعلي فقصنا قلطي تيوكي بو قلطي تيوكي أو أفرده بشون دلال خصوصية تنهاني مردتين خوية تيوكي خوي نشان جواني خوي نشاني كذنا لتنهاتي عوضي خوي كذنا فلما أفرتكين لواني عموني بيك إيبي همو كتب بيبيني تسيني كاتو لذجي ورده لكن همو كتب داني كيف جرسد بسي بو قلت بجزاني فتناكي بوضو آفرت بخمار بأخلاق بسي دسلين كي ربك ما تخوش عليه الصلاة والسلام كخوش الدوية هل كتب شوية سنة كيف كيف دبيتو خوش الدوية ودبيتو غزي دي بسي فلما معناي أولية لفناي سنة دائما غلطك نكر أول شيء يشترون في قبل يكتر نكر حركتي غلطك بناوي جي جوار غلط قبولني أول قول بيتني في عمري كواي عليه الصلاة والسلام أول بريديب لما الهمل نتيجي قول بيتني في عمري كواي عليه الصلاة والسلام وشوية كواي سنة كاي في عمري كواي عليه الصلاة والسلام جاي مبتدئ لموضوع لقوم عند غنز ذات وقل في انك مرفوض يوم يقال الله ولا يقول في سني ايه مبو في غنبار تنهى لصاريب وخطر لكن يبدو بيما وشند شيرني دا بشينا وراح يوصوا هكا تبو هي قوي هكا تبو اخلاق قوي هكا تبو عمل في بلد قول في الاول هكا لا وكاد نقوي في الوزقار وما عندك كاشف انتو تنهي مبو في غنبار لو أنت لك أخواني ولا بس فعلي في عمر ما في القرآن والحمد لله والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا في عمري فواع عليه الصلاة والسلام وخير بستيك نا كنت غريب لقبل نجل دور يعني قال ابن الله القرآن كده فرمي وكذلك جعلناكم أمة وطعا أي أمة عن إيمة إيمة عن كنت أمتي تميان قول وطعا نجل دور في الغريب نكرت غريب وكم غرش وطعا نزيادة نكمية قول في سنة في أمري فعل عليه الصلاة والسلام دبيبه وصوتيات بيت او كذلك كم ترخمن لشبين كوتيني في عمري فعلى الله والسلام او كذلك كم ترخمن لكل بيتني في عمري فعلى الله والسلام بيضمان او كذلك نبت شفاعتي في عمري فعلى ويبتون لثلاث هذا ونبت توري في الدنيا ما في عمري فعلى بور في عمري فعلى وقوائي في الوقت خبري في ذلك فاعتدني او سببي وزادوني في سركوتني في مزنا وسببي تونا بحثا كانت أفضل جرائينا كا أو سركوتنا مزنا بحثنا هنا وألوها ناس جدا بحثا وقوشي ويت القرآن أو عذاب خب كان في زور الخير كم تركمن لك يكوكي في عمري فعلا كم تركمن لها مبوارا كان الدين دا دين داريكي ناس المربوطي ويتوكو في عمري فعلا كواتا أو كتانا زنبتك حركتك وكبات ما قال له ذلك في عمري فواي على الرقم زور قوش نوي لقوش جيات وشويني نكوي والله خيري في زور مزلي لنسوا وشضي في زور قبرشي كنت بفا لنسوا إذا وش جاتنا هيا كفو كان كي بأدم برابر في عمري فواي فو كان كي قاطنا كان اقصب دينا كي دلي اقصب سنة كي دلي أو أنا بيدو ما نستاني كافر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا المشيئة قال طب أخوة وآية كاري وفي أمرة إخوة عذر ما ينوى والله ما بس ما نوى قد كفرتم بعد إيمانكم. كافركم دواي أو إيك إيمان قد هول فلن ما دم قال طب أخوة وآية كاري وآية كاري بإسلام كيف سنة قد كفرتم آية القرآن أو كافركم لو أنا بس اللي عمري قالوا في عيد الأسلام ده بس توقيلي في تعظيم في رزقنا بدين وبدوري جابني أو واجب أن تلبنا بس اللي عمري قالوا في عيد الأسلام نجد أدبي بنا بس اللي عمري قالوا في عيد الأسلام قالوا في عيد وزور ذي بدرجة لكن الله ما كان لذا وتكافر كان كبي أدبي بنا بس اللي عمري قالوا في عيد الأسلام والله أجل بي أدبي بنا بس شخصي توه كده ذبي كيف كم أتنزل بيلوي في هذا البراب في يوم الإقامة في عهد الفاضل ذبي إيمانك فاضل في يوم من يكبر الله فيه لفاضل كم تخليش لبرام بني ولد هذا غميت وغميت أو كذلك زيد غميلا خل في سنة في يوم الإقامة لك على الفاضل أم ثاني شو ذلك لبيش أمتي جيما جو لك وقال لك يهود نصراني زيد غميان لعند في حركات ذلك وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح الله جو لك كانت يعني عزير بليس وعلا قالوا لك النصراني كانت يعني مسيحش في عمري إيمان بليس وعلا هل يكن في عمري فيه قل لغرطبي بشرية وعبداية بلس كده وقوم ارتبيك أويك بليس وعلا أويك شريك إخوان فلا بطبيك أن كانوا كما نيوا أخي فقالوا قالوا يا أهل الكتاب لا تدروا في دينكم زي الضغمي الذي نكت عن دار مكاني ولا تقولوا على الله في الحق ولا بلانغر اخوة كحق اخوة نزل مكتبه جيدة اخوة شريك شنية لكي ما تكاتي لنو امتي ايه مجدد كثاني كيف زي الضغمي الذي عمري اخوة لكن بديانو ببلغي فور بسني في عمري اخوة زیداری چون رو دیان روی خدا بکنه اول یک تو صفتی خواهی بیده حقی خواهی بروردگاری بیده اول زیداری نخواه وراغی نجی روی وراغی علیه الصلاة والسلام چون برنمون اگر بید که نمونه یک دیگه و فقی دویش بلام خود یکی ایتن اگر کسی من مطایش آیمی چون با کمان دلیم دوازده ایم بید و کسی چی جاهلی زور زور لا زانی تو علم تو او جاهل بین تبایت او ما بطایا او رسی چی چاکی هم خلافه خلافه این چون مخلوق بین تبایت اخوا او مخلوق تبیع بیت و علی صلی سید البشر جمولترینی همو آدم ایجاد کرده باشترینی همو فی غمبر آمشا چاکترینی هموش معنی لخوش من قرطمه ایمان بلام لگل اورده سبحان الذي اطرا بچی بعبده لیل سفاق و اطوائی فاجب و اطوائی که اطرائی بچی کس شوری بعبدتی کس نامنا چی بعبده عبده و قائل قال لكن هاش ملا الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده سفرو قائل كتاب وزر عبدتين ويدا كواتا هل شد بلد في يوم القيامة الصغرى هل شيء هل عبد نابي بمعبود نابي نفسي نابي صفات قائل قال بيته نابي اللي بيتحرش قائل قال أجر واقع وتركش كفر بوي بقص نافع شم تراجع تو ما نزباريك بود إن أول مسألة خطرة الذين كذلوا في يوم السنكون أحسلا وكذي كثيرتك أقل مخلوق في أي تغيير شخواي بربردك لهل يجي رصيفة تكاني دابه يا لهل يجي رحبه تكاني به وما فكاني به أو تبت أواني في السبوة الذين هذا يوصل إن الله لا يغفر أي مصاري به خوال الشيء قلنا بك شعب المسكي بمه ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فلن كابرا بتاواني شعب من الشير شين به أو ربوين يفاي بليل صرفه لجير مشكلة إخوالها جا هندك لدي اعتقاني قوة كثيني في غبار لمستوى الغد ياسر او تدب السين كذلك لا شعر كان يعتبر السين وإن من جودك الدنيا وضربتها ومن علومك علم اللوح والقلم فقد أظلم الدنيا يتدبيني وهو لفضل شاكت يا ربك وهم علمي لم تقلمت علمي اخوايا بشكل علمي في ربك يعني كان يعالج في اخوايا في ربك كما تبرد في أرض يا رشي علاء في غمال رفاك على الزوء فلا يا بون مونة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به كتب يكين الرغانة يا هل شن دقو تيه لكنا على أغمان يكام به لمجلس كام به لفرقو تكام به دي قد بجنب تعقيد كنوا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به أي بغسريني مخلوقات كدني من فنائك يبقلون سوى غيري تولى بأي محمد عليه الصلاة والسلام عند حدوث الحادث العميم اجل فواي قولي عامة الله كذني فلاي كبير جغل اخوان رافي قولي رافي اخوان قولي ليك فرمو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اجل مصيبتي كتبا فتوشحات تسلسا لنا إلا الله نتي رب الله كواتر الشركة في عمر اخوات فلسك النوريبو سنوري كسنوري او نيا زيادة من يتردنا نابي الله اللي بنا بطواق باقي اخبر بقيت نابي قل يا الله ويا رسول الله نابي قل بنا بطواق يا غنبات لبنا يقوم يا غنبات يا غنبات ما تشريك يا اخوان يا غنبات يا دار اخوان شميني كواك يا غنبات فرانديك لي تشريك يا اخوان بخوف يا غنبات بكتواني خوف يا غنبات هوان بو خوف هوان بو يا غنبات او تعالى هوان مويت زيادة تاولة جندا والشرك الكبرى الذين دخلوا في ضربه وياه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا لكفرها ورقي لك سنقولها وارد في خالقين ايه ما شو في غنبله كشمان عليه الصلاه والسلام كاي سنها وارد في الاخبار الاولى او زيد ربي عليك لك ايه يا بون منى لولاك لولاك لما خلقت الافلاك كزانعاني حديث فرمون لا اصل له اصل من شينين يمشي افكادك وحديث في غنبري نبوه أجل بيت الزمن بحق آياتي آياتي لولا لا آيات من حديث إيشا سيتي جوايا أجل تو نما أو أيام الدنيا ما تقول نبي خوان تقول الدنيا ما تقول نبي وعلى تقول إيه ما شو في هم بليشو همو آدم جاد كان إنس جني بوتي درس كذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه وأود من تكلم هم قام فلسين نفهم الدنيا بخاطب يا رب الدنيا أود رؤيا لإسلام لا سوى نبي آية من القرآن خلاص أول شيء دم يعني إذا كي لفام قول بيتني في رمضان صلى الله عليه وسلم بقى قادري أول شيء ده لا كنت أيضا في أول ذكاء لو أنا بيتني وببيني زوج لجي أو قول بيتنا ما سقيني في رمضان صلى الله عليه وسلم بلام الله أو أنا هيتشي نلا تدني في رمضان صلى الله عليه وسلم نلا تدني خليفة فرع ذكاء ده نلا تدني شوار إمام ذكاء ده نلا تي خلنا في رمضان ذكاء والثلاثاي ينزبوني آهم جيران تيب فاطمية كان وليدية كان مضم أو أنك كفر كيف يزور في هذا الضوء بو أو يتسنجي خلقي بو يقول لك ويا الله شيخ مزورة كي عمر دوام به سياستك واجب تابداني كبا واجب رنك في عمرية زور فرد العالم الضوء بو يتسنجي خلقي بو يقول لك ويا الله شيخ زائد لحتى كريسة كما احتفاتي بولي الله يقول في عمر خاصي سألو فقيرة والله إجياء الأوارات يا مريض فرد العالم الضوء فهذا كحكومتك بك بونهرت تحب الاسلام بك او همك يا سدى خلق لفوق بكر نوايه من خلق ولا مراد شان بنيه لنا اجر راضي بقول من بين الله تلفني قيام دا ستلاقي قوام ما لا شر دا ترى في ايش هم ما بنيه في عمر ولا ناقص في طول اعوذ بالله اما شنو كان بنيه في عمر اولا كناوي قيام دا ككناوي هم كان بيتي اگر بو تاکید استفاده فشار کنه با اصل ته تعامل نه نو دا مګری او دی بوله دی وی ته هم باندې په پیغمبر باندې خپل ځاګی انا بخوا چونه مده دینه په هغه ته ته هم شګ دی او مری خواږه حاله بابونه یا دی له دای په دې روي خواږه بابونه خلاصې هموی سیاست په واه نشانی خلق بول لای جماعت بولای خواږه شان دا چا د دار نه نه مویا او نشانه وخت پر دې په پیغمبر باندې نشان إقامة وجبتها وإقامة وعلم الوزن لأخوة وتذبيرك شوية وفو أولا دفاع لسنة كيفك دفاع لدينة كيفك أهو بيتي لأخوة ما رونده ونده أهو بيتي لأخوة بيتي سواء تبلي عبد الله كما يتخلى ما يقال منها قولي كذا كذا فرمي قولي ابن مسلولة لفرمي خواهي فالوردقار نظر في قلوب العباد خواهي يمثل كل من ذكاني فوجد قلب محمد أفضل دوستي أعطيه فقط لا حمود الله جانب لا يوجد فاختاره لنفسه والتقاب لنفسه أو محمدين أفضل كتبية تسير طريقه وكتبية طبقة عليك دوي في عمر الله مئة فاقدة دواي أو السيري طبي خلشيك دوي الصحابة كان يبيني لحمود الله خلشي فاقدة فاختاره أن يكون وزراء لنبيه صحابة كان شيء أفضل من تبقنا وزير ويارسة تدري في عمر الله فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أو جاء ابن مسلم فرمي هل شتيك أو مسلمانانا العهدية هل شتيك أو مسلمانانا كشيء أنا قال صحابتك هل شتيك مسلمانان وعلى الصحابة بها الشاك بيت أو لا يفعل شاك وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ هل شتيك شك الصحابة بها الخلاف بها ولا يفعل خلافة وإن الصحابة وإن المسلمين رأوا استخلاف أبي بكر حسنا والصحابة هم بون بخليفتي أبو بكر الذي جاء الله فلم بباش يعني كما تلا أخوان باش يعني لا يباش أو إمام أحمد إمام حاكم أو أتلاها بباش كتوى كقول ابن مسعود وأوانس هستك مرمان في جان بلا إخوان ذاك بانت شيء ذكا بانت صحابة ذكا وجان في جانه أبو بكر بكر بخليفة أم رؤيم بيه هم يشتيك نزال ونفاهم جاهلة كان فيها شافية ولا أكبر شافة كنت في رمبر فرمية ما رأى المسلمون حسنا فهم يجي أشتيك أو مكة درون بدن في رمبر أو مكة أو قولي في رمبر نية الله أكبر قولي عبد الله بن مسعود ما بدي شي فيه خوشي نفاهم نزال نية ما بدي فيه صحابية ولا أكبر هم يشتيك فما كان يوم إذن دينا فهو اليوم دينا وما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا هشتك لسردني في رمضان الصحابة دين نبوبه لسردني في السادة في روزك دين نبوبه تاكي هو الناس دين أولا تعالى هشتك لسردين فوبه أول في نبادة فدين أصبك وفين نكشتي في البيني ننار دين لخوشي بكيم دين أجل كذي في السدين يا دين يا دور والله دين كم نبوري أو دين في أولي لسر والله أولي لنا دورم كصحابة لسرمون كشوار إمامك لسرمون لما دين بقورم كدين إسلام صحيح نية دين الإسلام واسطي لم يوكساني فوزياتك خويا دائم كما شباب الجاسم قول بسمية يا مريم فقط أمور لك وهمو ساحيك لقوم عن فرسل ببه ولا كسو كان من فرسل ببه وإيشي بوركين وطاعتي كين وجرائري كين وحكم كين أو لنا حكم أن تكون كين لا وكان مصطفى الرجال وما لن تعتبر ربي أن تكون هذا لا وكان مصطفى الرجال مش بعشرة أو أربعة قال برون جاء لناجي في الزكان بامتين بكتو بطروة أخلاق وأدب قاشية إلا غير قاشية أبد قال يا فارسي لو هم وسع إليك بلو قمرائي وبطورتي يا قال برون جاء لناجي في الزكان إمام ليك قال يا مريم مرهد بغير مصر شاو نوان إيمة ديني إيمة في الوالد قال لناجي فمولا يا إمام ليك بقرين وسعديني بارفقينيكو وبختور من خير وآخير من خير خير شفاية وكان إشمال وشفاية وشكان إشمال خير وفحشت من بلسيب في يوم لكم غاير وعذاب يقوم جهد وكاب رقين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأوصي نفسي وإياكم والله والحمد لله.